هل رأيت طفل يبكي ساعة القبض يزمزم ارحمونا واتركونا فأبي ما كان مجرم. هل رأيت طفل يبكي ساعة القبض يزمزم ارحمونا واتركونا فأبي ما كان مجرم. وعجوز تتهاوى إثر ضرب تترحم يا بني يا أين تذهب فجرنا تالله مظلم. وعجوز تتهاوى إثر ضرب تترحم يا بني يا أين تذهب فجرنا تالله مظلم. منظر الحرات تبكي خلف باعل وتهمهم ربنا إليك بثي يدمع الصخرة ويقصم. منظر الحرات تبكي خلف باعل وتهمهم ربنا إليك بثي يدمع الصخرة ويقصم. هل رأيت السجن يوما أم رأيت الذل خيم؟ هل رأيت الأسد تزأر خلف قضبان تحمحم؟ هل رأيت السجن يوما أم رأيت الذل خيم؟ هل رأيت الأسد تزأر خلف قضبان تحمحم؟ وسياط الخزي نار تسلخ الحر وتلجم تطبع الخزي علينا تنقش العار وتختم. وسياط الخزي نار تسلخ الحر وتلجم تطبع الخزي علينا تنقش العار وتختم. أيها الضرغام صبرا فطعامي صار علقم ومياه الأرض آلات مرة الطعم وتسأم. أيها الضرغام صبرا فطعامي صار علقم ومياه الأرض آلات مرة الطعم وتسأم. من صميم القلب أبكي بدمائي ناس تؤكتم من يفك قيد عان صرخة لكل مسلم. أن أموت أو أحطم محبس الكفر تحتم بدماء الكفر أحلم شربة أشهى وأطعم. أخرج الصدر بقتلي لكفور يا ترنم صرحة الأسير دوات طال حبسي أين أنتم؟ طال حبسي أين أنتم؟ طال حبسي أين أنتم؟